أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب. ومن حكمته تعالى أن يميز الخبيث من الطيب، كل من يجري من الابتلاء بالخير والشر وبإرسال الرسل بالأوامر والشرائع هو ابتلاء يميز الله فيه، يميز الله به الحبيب المتصل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما حتى يميز الحبيب المتصل، وما كان الله ليذر الخير، ولكن الله يجتبي الرسل من يشاء. فآمنوا بالله ورسوله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نسأل الله أن يشرف إلى سبيل المرسلين وأتباعهم من المؤمنين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.